ثالثا ولعله يكون أخيرا، إيش رأيك في تغيير خلق الله عز وجل دون إذن من الله أو رسوله؟ هل يجوز؟ لا يجوز. فإذا هذا تغيير خلق الله هي الدليل العقلي اللي أنا كنت يعني قلت لك بعض إيه بس قولك دليل عقلي هو طيب حلق الشعر هون بقى بدنا ندخل في نقاش معك. ليش سميته دليل عقلي؟ هل الاستنباط يعني اسمح لي تفضل، هل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو بحث عقلي؟ طالما اشتغل العقل فيها عقلي هيك فهمي إلها، طالما العقل اشتغل فهي عقلي. ما جاوبتني. تفضل. استعمال العقل لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية من الكتاب والسنة، هذا الحكم الذي نصل إليه بيكون حكم عقلي؟ إذا ظني في دلالته عقلي. هذا موضوع ثاني بارك الله فيك، الله يهديك. منكون عقلي مصير ظني. يا أخي الكريم، لو أنه الدليل استنباط الحكم الشرعي من دليل التفصيلي، لو كان نقلي لما اختلف العلماء في ذلك على بعض المسائل. سامحك الله. أسألك الآن سؤالا. تفضل. الأحكام الشرعية قطعية الثبوت؟ الأحكام الحديث المتواتر حسب النوع الصحة درجة صحة الحديث. الأحكام لا، عفوا أنا فكرت الدليل، الحكم لا ليست قطعية. ما هو إذا لم يكن قطعية ماذا يكون؟ طيب إذا كانت قطعية كيف نتكلم؟ ما الله يهديك. إذا لم يكن قطعية ماذا يكون؟ ظني. طيب فإذا إذا استنبطنا أحكام من الكتاب والسنة وسميت إنه هذا الحكم ظني، شو عم نضير؟ ما فيش. طيب إذا ليش أنت عم تجادل في موضوع معروف عند العلماء أغلب الأحكام الشرعية ظنية، يعني ظن غالب، ظن راجح، مش ظن بمعنى ظن مرجوة. ليست قطعية، شو بضرنا هنا؟ إذا قولك تسمية الاستدلال الثالث وهو أنه حلق اللحية تغيير لخلق الله بدون إذن من الله، هذا سميت لي حكم عقلي. شو حكم عقلي؟ العقل إذا لم يقيد نفسه بالكتاب والسنة ضل ضلالا بعيدا، وإذا ربط نفسه عقله بالكتاب والسنة هو اهتدى هدى سعيدة وهكذا. فإذا قولك هذا شيء لسه نعم ما سمعنا من قبل، أنه مجرد استنباط حكم من الكتاب والسنة بتسميه دليل عقلي. اجتهاد يعني أنا بعني في العقل الاجتهاد، يعني مش أنه بعني اجتهاد. على كل حال أنت بظهر لك اصطلاح خاص من لك حينئذ تيسير الموضوع لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا. مشاحة في الاصطلاح. لا مشاحة في الاصطلاح، هاي حلت المشكلة. جزاك الله.